سبق أن ذكرنا شباب أن الخطوات التي سنسير عليها في دراسة السورة، طبعا هذه الخطوات هي يعني اجتهاد مني أنا أسير عليه، فأردت أن أفيدكم به لعله يكون مفيدا لكم إن شاء الله. فسنبدأ بذكر، في حد سرق الورقة ولا حاجة؟ حد سرق الورقة اللي فيها الخطوات؟ ما شاء الله أخلاقكم تحسنت جدا، الورقة راحت عشان ما تفتناش حاجة من الخطوات بس. ماشي ما شاء الله، انتم درستوا القرآن وعملتوا كده امال؟ لقيتها الحمد لله. سبق ان ذكرنا شباب ان اول ما نبدأ به هو استهداء الله تبارك وتعالى، ونحن نحمد الله ونستهديه ونستغفره ونسأله أن يعلمنا وأن يهدينا لنوره وأن ينفعنا بما نتعلم. ثم استمعنا إلى السورة المباركة كاملة، والمفروض أن يسبق ذلك أن نكثر من تلاوتها. يبقى الآن أن نتحدث عن اسم السورة وعن الأحوال التي نزلت فيها السورة والأقسام التي ذكرناها في مقدمات السورة، متى نزلت وأين وفيما وفي من نزلت ولما نزلت، أو ما هي أخص ما نزلت له السورة المباركة. فيعني لا يلزم أن نرتب هذا، ولكن سنذكر بشكل مختصر. هي سورة مكية، يعني هي باتفاق العلماء هي سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة. يعني يا شباب، المكي هو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني هو الذي نزل بعد الهجرة. فهذا التحديد أفضل من أن تقول الذي نزل بمكة أو نزل بالمدينة. هي اسمها سورة هود، طبعا قلنا أن هي مكية، لكن اختلف في بعض الآيات فيها فقيل إنها مدنية، مثل مثلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وبعض الآيات التي اختلف أنها مدنية، مثل مثلا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قيل نزلت في عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة. وكذلك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، نزلت في رجل اللي هو قبل امرأة كان يعرفها في الجاهلية، فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت قبلة من امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت العصر؟ قال نعم، فذكر له هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك قيل إن قول الله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به نفسك أن هذه أيضا نزلت بالمدينة. الذي يبدو أن السورة كلها والله أعلم نزلت بمكة، ولكن حينما يذكر أن الآية نزلت بسبب كذا أو في كذا، لا يلزم أن يكون هذا الحدث سبب نزولها، وإنما يمكن أن تتنزل هي عليه. واضح يا شباب؟ بمعنى أن الآية يكون لها يعني أصل عام ولكنها تتنزل، فكأن الصحابي لما قال فنزلت آية كذا كأنه يقصد أن هذه الآية تناسب فعل هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية لما الرجل صلى العصر، فقال له أصليت العصر معنا؟ قال نعم. قال أقم، وقال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ففي فرق بين النزول والتنزل، فهي نزلت في كذا لكنها تتنزل على كذا. واضح؟ مثلا أضرب لكم مثال آخر، أحيانا يتنازع في نزول الآية وفي سبب نزولها. مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان في ذكر صفات خصال المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. فذكر لها سببان، الأول أنها نزلت في هذا الحديث اللي هو أن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تزاني حليلة جارك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال فأنزل الله قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واضح؟ هناك سبب آخر ذكره عبد الله بن عباس، أن جماعة من المشركين أشركوا بالله، يعني من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا يا رسول الله إنما تدعونا إليه لحسن، إنما تدعوننا إليه لحسن إن كان لما عملنا كفارة. فأنزل الله قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقد يكون أحدهما هو الذي نزلت له والآخر تتنزل عليه. يبقى الشاهد شباب أن قول الصحابي نزلت في كذا لا يلزم أن يكون بداية نزولها في هذا الحدث، وإنما قد يعني أنها تتنزل عليه، واضح؟ فبالتالي هذه الآيات ليست قاطعة في أن سورة هود نزل بعضها في المدينة، والله أعلم. الأمر الثاني، اختلف هل هي نزلت قبل يونس أم لا. يعني أكثر من قرأت لهم أنها نزلت بعد يونس، ولكن جاءت قرائن في السورة تدل على أنها نزلت بعد قبل يونس، آسف، يعني القرائن على أنها نزلت بعد يونس. يعني أكثر من قرأت لهم قالوا هي نزلت بنفس الترتيب، يونس هود يوسف كما في الإيه في المصحف، ولكن جاءت قرائن تدل على أنه احتمال أن تكون نزلت أو على الأقل بعضها قبل يونس. منها مثلا أن الاحتجاج فيها قل فأتوا بعشر سور في سورة يونس بسورة، وجاءت أمور أخرى إن شاء الله حينما تأتي في موضعها ننبه على أن هذا قد يبدو أنها جاءت قبل يونس. من ذلك مثلا قصة نوح، قصة نوح بدأت مفصلة في هود، لكن ذكر منها مشهد واحد في يونس، واتل عليه نبأ نوح، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. يبدو أن هذا المشهد هو آخر يعني ما حصل بين نوح وبين قومه، بخلاف ما ذكر من بداية دعوته، وهذا محل اجتهاد. طيب، هي اسمها هود وسميت بذلك في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث، ولا نعرف لها اسما غير ذلك. ذكر لها فضل وهو حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا ليس يعني ليس فضلا، أقصد يعني ليس ثوابا معينا، ولكن لبيان أثر هذه السورة. لكن هذا الحديث لا يثبت، كل الطرق فيه فيها علل ولا تصح، وحكم عليه عدد من العلماء بأنه فيه اضطراب وأنه لا يثبت. هل هو حديث شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم، اللي هي ذكر أن أخواتها المذكورة هي سورة النبأ وسورة المرسلات وسورة عمة، قلنا هي سورة النبأ وسورة الواقعة، واختلف في تسمية هذه السور. المهم أن هذه السورة سميت بسورة هود، إذن لابد أن يكون ذكر هود في هذه السورة من أخص ما جاء في السورة، وهو كذلك، وسنعلم أثر ذلك في أثناء السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. قصة هود ذكرت في مواضع من القرآن، وذكر قوم عاد، لكن في هذه القصة جاءت أكثر تفصيلا، فذكرت دعوته أنه يدعوهم للا إله إلا الله، وأنه يعيدهم، وصفهم بالافتراء، وأنه وصفهم بأنهم لا يعقلون، ووعدهم بالمتاع الحسن، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نهاهم عن التولي، وذكر أنهم قالوا ما جئتنا ببينة، وذكر عنادهم، وذكر استكبارهم، وذكر كيف واجه ذلك، وكيف توكل على الله، وكيف اعتصم بالله، وكيف نصره الله ونجاه. فهذا هو أخص موضع ذكر فيه هود في القرآن عليه السلام، وكل ذلك تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. السياق الذي نزلت فيه سورة هود يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، طبعا ذكر إن هي نزلت سنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبيل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا. طيب، في هذه الأحوال هل ينبغي أن نعلم الأحوال التي نزلت فيها السورة؟ بلا شك. فمثلا من أبرز الأحوال التي ينبغي أن تستحضرها وأنت تقرأ السورة شدة البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المستضعفين من المؤمنين، وشدة الأذى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله، وكذلك هجرة بعض الصحابة إلى الحبشة، وكذلك توفيت خديجة رضي الله عنها، هي التي كانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك توفي أبو طالب وقد كان يحوطه ويرعاه. ولا تنسى أن أبا طالب مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا لوفاته ولوفاته على الشرك، يعني على ملة آبائه، وأنه لم يشهد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيضا في هذه الأحداث شباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه بالدعوة إلى أهل الطائف وإلى القبائل، فأبوا أن ينصروه وسخروا منه ورفضوا دعوته. إذن هذه السورة نزلت في هذه الأحوال، وكان وطبعا واضح في السورة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فالسورة نفسها تحكي عما كان يحصل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه يضيق صدره بهذا، أنهم يقولون ساحر افتراه، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يكذبون البعث ويستعجلونه استهزاء، ويقولون افتراه، ويقولون ساحر أو سحر مبين. كل ذلك لا بد أن تعلمه. لماذا بقى شباب؟ ده السؤال المهم. لماذا علم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والوقت والمكان والزمان والظروف التي نزلت فيها السور والآيات، لماذا هو مهم؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن أنه ينزل القرآن منجما ولم ينزله جملة واحدة ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا قال كذلك، يعني لم ننزله جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ينزل شيئا بعد شيء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يدل على أن ما كان ينزل من القرآن هو تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان وكذلك هدى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيعلمه الله كيف يجيب، ويثير المشركون شبهة فيعلمه كيف يجيب. لذلك يكثر في القرآن قل، لأن قل هي تعليم. فإذا لماذا نعلم هذه الأحوال؟ لنعلم أن السورة نزلت مناسبة لهذه الأحوال ولما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من العلم والعمل في تلك الأحوال، وما يحتاجونه من القصص والأنباء والنذر في تلك الأحوال. والله يعلمه كيف يحتج عليهم وكيف ينذرهم وكيف يجيبهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة المباركة هداية وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا ما يثبت حجته من أنباء الغيب وما يعلمه من الحجج. طيب أنا كطالب علم أو كداعي إلى الله، هذه ممكن نسميها اللقطة، كيف تفيدني أنا؟ لماذا شباب؟ لأن طالب العلم الذي يطلب الإصلاح والدعوة إلى الله قد يمر بهذا، بأنه يتهم في أنه على باطل، ويتهم كذلك في أنه مفتر وكذاب، ويسخر منه ويستهزأ منه، وقد يكون مستضعفا، تمام؟ وقد يكون المتمكنون، قد يكون المتمكنون هم الفسدة وهم الطغاة. فهو قد يكون بين أمرين: إما أنه يتهور، هو في مستضعف، ففي هذه اللحظة التي يقابلون دعوته بالسخرية والاستهزاء والكيد قد يتهور وقد يخرج عن الاستقامة التي أمره الله بها. طب الحال الأخرى أن يستسلم ويركن إلى الذين ظلموا. فأنزل الله تبارك وتعالى تلك السورة لهذه الخلاصة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه. ولاحظ من تاب معه يدل على ماذا؟ يدل على أن الصحابة الذين تابوا معه كانوا معه ينصرونه ويؤيدونه. فربنا يأمره ويأمرهم أن يستقيموا كما أمروا. فإذا نهاهم الله عن القتال فلينتهوا، تمام؟ لا يحملكم سخرية هؤلاء، لا يحملكم سخرية هؤلاء واستهزاؤهم واستعجالهم العذاب أن تخرجوا عن أمر الله، كما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا لم يقنعوا بذلك، ربنا قال لهم كفوا أيديكم الآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. بين الله عز وجل أنهم لم يستقيموا على ما أمروا به في وقته، وتطلعوا إلى أمر ليسوا قادرين عليه ولا مكلفين به، يبقى قصروا فيما أمروا به وهم مستطيعون له، وتطلعوا إلى أمر لم يكلفوه ولم يؤمروا به ولا يستطيعونه. طب فلما كتب عليهم القتال الذي كانوا يطلبونه إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، لذلك كان قال قبلها سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن جاءت هذه السورة لبيان أثر الاستقامة على أمر الله، وأنه ما ينبغي يكون في شيء من التوازن، لا تركنوا، أول شيء لا تطغوا ولا تركنوا، لأن الإنسان قد يقول أنا لا أطغى، تمام، لكن شيئا فشيئا يداهن المشركين أو الظالمين، يقول هم أصحاب السلطان فيبقى يتنازل، أو على الأقل يتنازل عن أشياء تغضبهم فيكتمها، فإما أن يدخل في إرضائهم بأن يظهر خلاف الحق، وإما أن يكتم الحق الذي أمر ببيانه. لذلك جاء في بداية السورة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، يعني كراهت أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يبقى هذا من أعظم ما يحتاجه المؤمن في هذا الظرف، أن يتعلم الاستقامة كما أمر دون طغيان ودون ركون. كذلك ولعل يعني ما جاء في السورة من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام لعله قد يدل على هذا المعنى، حتى في قول بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى يعلم نبيه أن الله الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني له في خلقه سنن، خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان يستطيع أن يقول كن فيكون، يبين له سننه والتدرج والصبر على هذا الأمر. حتى جاء في بعض الآيات: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون، كأنه يمكن أن يكون فيه إشارة إلى ذلك. المهم أن كل هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لماذا حكينا هذه الظروف شباب؟ لأنك في أثناء قراءة السورة سترى أن كل ما جاء في السورة هو كما قال الله: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كل ما جاء في السورة هو يناسب هذه الأحوال، فهو يعلمه ماذا يفعل وماذا يقول، ويعلمه كيف يحتج وبماذا يرد، وما الذي يكون في قلبه، فاعبده وتوكل عليه فلا تكو في مرية، فيأمر وينهى ويعلمه كيف يتصرف ويصبره، كل هذا مناسب لهذه الأحوال. من الأمور التي فكرت فيها كثيرا جدا شباب في يعني مناسبة القصة لظروف النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله ذكر في هذه القصة مشاهد من قصة نوح لم يذكرها في أي سورة أخرى، منها مثلا ابن نوح. هل ابن نوح ذكر في أي سورة أخرى شباب؟ لم يذكر قط. بقيت مدة طويلة جدا يعني أدعو الله أن يهديني لمناسبة ذكر ابن نوح في هذه السورة خصوصا، بقيت مدة أقرأ وأكرر، يعني هداني الله سبحانه وتعالى لأمر لا أدري هل هو يعني هو المناسبة فعلا أم لا، لكن أرجو أن يكون صوابا. ما هو؟ الله تبارك وتعالى أنزل هذه السورة بعد وفاة أبي طالب، وأبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هدايته، وكان هو يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاه، فكان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام، هو عمه وحبيبه، حتى الله سبحانه وتعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت، واضح؟ فهو كان يحبه ويحب هدايته، فكأن الله تبارك وتعالى صبره بهذا النبأ، بأن نوحا عليه السلام رأى ولده وهو يهلك على الكفر ومصيره النار، فلما يعني خاطب الله فيه الله سبحانه وتعالى نهاه فصبر، فكأن الله سبحانه وتعالى والله أعلم يأمره أن يصبر. حتى جاء أثر صححه ابن حجر رحمه الله أن والد أبي بكر لما أسلم في الفتح، في فتح مكة، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا بكر جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، واضح؟ فلما وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال: لأن تكون يد عمك أبي طالب ويقرك الله بإسلامه خيرا. يعني هو يريد أن يقول كنت أود أن تكون هذه اليد يد عمك. ليه؟ لأن ستقر عينك بإسلامه. فشوف هذا المعنى العظيم. فكل هذا يدل على ماذا شاب؟ على أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ابتلي في هذا الأمر ابتلاء عظيما، فكأن هذا والله أعلم من الأنباء التي ثبت الله تبارك وتعالى به فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة جدا في هذا الربط يا شباب بين ما نزلت فيه السورة وبين ما في السورة، هذه الأحوال فيها ماذا؟ فيها أنه اتبعه المستضعفون وكانوا محل سخرية واستهزاء. الأنباء التي جاءت في السورة فيها استهزاء قوم نوح به وبقومه. أيضا في هذه الظروف كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فكانوا لا يعبؤون بآية القرآن، يقولون نريد الآيات كما قال قوم هود ما جئتنا ببينة. فيه أيضا عنادهم إن هم عاندوا على الباطل كما قال قوم هود وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فيه كذلك أن بعض الناس يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء المستضعفين من حولك، فجاء ذكر ذلك في قصة نوح. جاء كذلك نصر الله للوط مع أنه كان وحده وجاءه قومه يهرعون إليه وقالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك. المهم أن كل ما جاء في السورة، ركزوا بقى شباب، من الأنباء ومن الأمر والنهي ومن القصص، كل ذلك كان مناسبا لما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون من العلم والعمل. فربنا لذلك أمرهم ونهاهم، مثلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، مثلا اصبر لا تركنوا إلى الذين ظلموا فلا تكوا في مرية، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون كما قال شعيب، واضح؟ يبقى هذا الربط بين ما نزلت فيه السورة وبين ما جاء في السورة هذا من أخص الأمور التي يعلم بها السورة. طيب من الأمور التي بعد ذلك التي نحتاج أن نقف معها هو مطلع السورة. خلونا نقف مع مطلع السورة، كيف يمكن أن نحدده؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني اجتهادي أن مطلع السورة هو من أول السورة إلى قول الله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. يعني مطلع السورة شباب هو الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في السورة ثم يأتي بيانها أو ضرب الأمثال لها أو ذكر الأنباء التي تناسبها أو الاحتجاج لها والاستشهاد لها. فخلونا نقف كده، أول ما بدأت به السورة الأحرف هذه ذكرت كثيرا ويأتي بعدها ذكر القرآن مثل سورة قاف ألف لام ميم صاد ياسين، كل هذه الأحرف يأتي بعدها القرآن، حتى في سورة العنكبوت التي لم يأتي بعدها مباشرة ذكر الكتاب جاء في وسط السورة الكلام على القرآن أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الأحرف المقطعة لا نتكلم عنها كثيرا لأنها يعني فيها خلاف كبير، لكن سنتكلم عن أول ما جاء بعدها، وده بقى شباب اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو العلم بما جاء في مطلع السورة. أول شيء ما الذي جاء في السورة؟ ربنا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فجاء الكلام عن إحكام آيات الكتاب وأنها فصلت، فهي محكمة ومفصلة، التفصيل هو البيان، واضح كده؟ وأنها من لدن، لم يقل من لدن الله، وإنما ذكر اسمين من أسمائه، الحكيم والخبير. فلا بد أن يكون لاسم الحكيم والخبير أثر في تلك السورة، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ألا تعبدوا إلا الله، طبعا احنا لم نبدأ الآن في تفسير الآيات، لا، أنا فقط أريد منك أن تنتبه لمطلع السورة. ألا تعبدوا إلا الله، هذا أول محكم، ما هذا المحكم الذي سيأتي تفصيله. طب ما معنى التفصيل يا شباب؟ التفصيل هو البيان وهو الحجة، يعني إقامة الحجة عليه، والفرقان بينه وبين الباطل. واضح كده؟ يبقى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا، هذا أعظم محكم في الكتاب، ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه، لكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو لهؤلاء القوم، هو مرسل لهم من الله، نذير وبشير. إذن ذكر فيه إيه؟ أنه مرسل من الله لهم، وأنه نذير وبشير، كويس كده؟ جاء بنذارة وبشارة. وأيضا مما جاء في الكتاب وأن استغفروا ربكم، يبقى جاء الاستغفار. شوف كل كلمة نحن ذكرناها الآن ستجد لها أثرا في السورة، يعني بعد ما أقول المقدمة شباب سنجمع الآثار بأنفسنا نحن. طيب بعد ما جاء أن استغفروا ربكم، يعني أنا كنت في حيرة، هل أذكر لكم المطلع كله أم أذكر لكم المطلع وآثاره في السورة عشان تنتبه؟ خلينا نذكر آثاره في السورة على طول. مثلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ربنا تبارك وتعالى سيذكر حكمته في هذه السورة ويذكر إحكامه لهذا القرآن، يعني الكلام عن القرآن الكريم وأنه حق ومحكم ومفصل سيأتي في السورة. مثلا فلا أم يقولون افتراه، ماشي، ومثلا قل فأتوا، فربنا أبطل حجتهم في هذا. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذا أيضا عن القرآن. وجاء في قصة نوح أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي، فالكلام عن القرآن حاضر. طيب الحكيم الخبير، جاء وصف الله بالحكمة وأنه حاكم وحكم وحكيم وأنه خبير، كل ما يأتي في السورة عن علم الله فهو من آثار الخبير، زي مثلا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا يستغشون، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. واضح كذا؟ سيأتي أيضا كثيرة جدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الله وحده هو الذي يعلم الغيب، وأيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع، لأن الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور ويعلم ما خفي ويعلم السر ويعلم ما تكنه الصدور وما يكتمون. واضح؟ طيب ألا تعبدوا إلا الله، كل ما جاء في السورة هو جاء لهذا، صح ولا لا؟ جاء بيان أن الرسل جميعا دعوا إليه، وجاءت براهينه، صح كذا، ونفي كل شبهة على هذا المحكم، صح كذا. مثلا قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، صح كذا. طيب وسيدنا نوح وهود وصالح، كل هؤلاء أمروا الناس بهذا الإيه المحكم. إنني لكم منه، منه ده إثبات الرسالة، صح ولا لا؟ وكل هذه السورة في الاحتجاج لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من ربه، تمام كده، ومن قبله كتاب موسى، كل هذا يشهد لأنه النبي الصادق، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، يعني هذه الأنباء ما كنت تعلمها، إذن من أعلمك إياها؟ واضح كده شباب؟ يبقى أنتم ملاحظين الآن أن كل ما ذكر في هذا المطلع ستأتي شواهده في أثناء السورة. وأن استغفروا ربكم ثم، طبعا إنني لكم منه نذير وبشير، أصلا السورة كلها في نذارة وبشارة، صح. أول بشارة هي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، وأيضا فيها البشارة هود لما قال ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة، يبقى دي فيها إيه؟ بشرة. طيب إن جاء الله لكل الأنبياء ومن معهم أليست هذه بشرة؟ واضح كده؟ فمنهم شقي وسعيد، إذن الإنذار والبشرة يعني حاضرين في هذه السورة. مثلا بعد ما يذكر هلاك قوم لوط يقول وما هي من الظالمين ببعيد، أليس هذا إنذارا؟ إنذار. مثلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أليس هذا إنذارا؟ واضح كده شباب؟ وجاء كذلك نوح في مطلع رسالتي إني إني إني لكم منه نذير مبين. تمام كده؟ يبقى النذارة والبشارة في السورة. طيب أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ألم يقل ذلك الأنبياء لما قالها هود عليه السلام، صح ولا لا؟ حتى نوح قالها في سورة أخرى، فقلت استغفروا ربكم، وقالها صالح، أليس كذلك شباب؟ يبقى الأمر بالاستغفار والتوبة مما كانوا عليه هذا حاضر. يمتعكم متاعا حسنا وهو وعد الله للمؤمن وشكر الله للمؤمن على عمله الصالح في الدنيا قبل الآخرة من الرزق واطمئنان القلب والقوة، وكل هذا هو من الرزق الحسن. ألم يأتي هذا الرزق الحسن؟ جاء كثيرا، جاء كثيرا في القرآن كما قال هود عليه السلام، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى غير ذلك. إلى أجل مسمى، هذا أيضا جاء أن هذا المتاع إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعني هذا بشرى لمن اتبع وإنذار لمن تولى. طيب إلى عذاب يوم كبير اللي هو هذا هو الإنذار. إلى الله مرجعكم، هذا يدل على أن من أخص ما جاء في السورة البعث. لماذا شباب؟ لأن قريش كانت تنفي البعث، لا تؤمن به. طيب هل هذا البعث والكلام عن البعث جاء في السورة؟ طبعا، أولا جاءت الحجة عليه، لذلك ربنا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب الذي خلق ألا يستطيع أن يبعث؟ هو يستطيع سبحانه وتعالى. يبقى جاء البعث وجاء الكلام عنه، كل نبي من الأنبياء ذكر قومه بيوم القيامة، وسيأتي أيضا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وهكذا. يبقى أيضا الكلام عن البعث والكلام عن قدرة الله، طبعا كل ما يأتي في السورة هو كلام عن قدرة الله، أليس كذلك يا شباب؟ أولا الله سبحانه وتعالى لما نجى نوح والذين معه وأهلك قومه، قدرة الله وأنهم ليسوا بمعجزين، وجاء كذلك قوة الله سبحانه وتعالى مع قوم هود، أن هودا وقف أمام قومه لما جبارون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نجاه منهم، وهكذا. فكل إنجاء لله للمؤمنين للأنبياء والمؤمنين، وكل عقاب من الله للكافرين، كل ذلك شاهد على قدرة الله، وأنه إذا أراد أن يأخذهم فلن يفلت منه. أيضا جاء ألا إنهم يثنون صدورهم، بيان حال الكفار تجاه دعوة الرسل. هذا كل ما جاء في السورة يأتي في هذا الأمر، أنه أن الله تبارك وتعالى يذكر كيف كانوا يجيبون الأنبياء، يستهزئون ويقولون ما جئتون ببينة، وكيف يختاركم الله ونحن أفضل منكم، وهكذا، ويستعجلون العذاب. فربنا ذكر ذلك إنه عليم بذات الصدور. فكل ما جاء شباب في هذا المطلع في السورة، يعني لا أريد أن أقف مع كل شيء، ينبغي أن تتفطن له وأن تطلبه من السورة المباركة. طبعا أنا كنت ناوي أن أنا أصور لكم الخريطة، بس الصراحة شكلها يعني إيه، محتاجة قصة، يعني أنا الوحيد اللي بعرف أقرأ الحاجات دي. طيب هندخل بعد ذلك شباب في احنا خلينا نذكر العناصر، الورقة اللي أنا كنت شاكك فيكم بس هي لسه موجودة. قلنا أولا مطلع السورة، وبعدين ما اشتملت عليه السورة. خلينا نعمل هذا شباب مع بعض عشان يكون تدريب عملي لنا. خلي هذا، يعني هي موجود شيء منها، طبعا ما اشتملت عليه السورة شباب مهم جدا ان انا اعرفه بالترتيب. يعني انت ممكن تكون مثلا عارف ان سورة البقرة تكلمت عن الجهاد وعن الصيام وعن الصدقة وعن النفقة، لا، مهم جدا ان تكون بالترتيب. فلو احنا نظرنا بعد ما استمعنا الى السورة المباركة، لو نظرنا الى ما جاء في السورة وما اشتملت عليه، اللي احنا ممكن نقول يعني رسم لموضوعات أو الأمور التي جاء بيانها في السورة، هذه الأمور شباب لا تخرج إما أن تكون علما وإما أن تكون عملا، دي تعرفها كده. يعني خلاصة ما جاء في القرآن هو علم أو عمل، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمنا أمرا أو يأمرنا بأمر. تمام، أول ما جاءت الأحرف وجاء الكلام عن القرآن، طيب الله سبحانه وتعالى شباب لما يتكلم عن كتابه العظيم قد يتكلم عنه من جوانب معينة. ما هو أول ما ذكره الله عن هذا الكتاب؟ ذكر ثلاثة أمور عن هذا الكتاب. أولا أنه أحكمت آياته، إذن كل الآيات محكمة، ثم فصلت، وأن ذلك من لدن حكيم خبير، يعني أن الذي فصلها هو الحكيم الخبير. طيب وبعد كده ذكر الله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله، فهذا هو الإيه؟ المحكم الأول، هذا أعظم محكم، والدليل على أنه محكم ما هو؟ وأنه أول ما يؤمر به أن كل الأنبياء أمروا به، فهمنا كده شباب؟ وأن الله ذكر حججه وشواهده ألا تعبدوا إلا الله. ثم جاء الكلام عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله وأنه نذير وبشير، تمام؟ فهو ينذر من عصاه ويبشر من أطاعه. طيب وبعد ذلك جاء الاستغفار والتوبة وجاء الوعد بالمتاع الحسن وجاء الإنذار وجاء الكلام عن ردة فعل المشركين أو المنافقين على اختلاف هذه الآية، تمام؟ لأن مختلف فيها اختلاف كبير اللي هو ألا إنهم يثنون صدورهم. المهم فيها بيان علم الله. طيب بعد بيان علم الله جاء بيان أن الله تبارك وتعالى هو المدبر، هو الذي يدبر الأمر، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جاء القدر أن الله كتب كل شيء في الذكر. طيب وجاء بعدها خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، إذن جاءت الحكمة. بص الشباب ده سؤال مهم، هل أنا في الخارطة هذه أكتب الآيات؟ لا، أكتب الأمر. مثلا أقول إيه؟ ذكر الله حكمته في خلق السماوات والأرض ليبلوكم، فهمنا شباب؟ يعني أنا أكتب، ما أكتبش الآية وإنما أكتب أهم أمر في الآية. مثلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، طب هذا يدل على ماذا؟ هذه براهين لا إله إلا الله. إذا كان الله سبحانه ما من دابة إلا على الله رزقها وهو يعلم، يبقى الرب الذي علم ورزق ودبر هو الذي يستحق العبادة. يبقى هذه يا شباب إيه؟ شواهد وحجج للا إله إلا الله. طيب وبعد ذلك ذكر إيه؟ بعد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. عايزين إيه؟ نركز في كل حاجة. ليبلوكم هذه أعبر عنها بإيه يا شباب؟ الحكمة. يبقى دي أثر لإيه؟ حكيم. يبقى ربنا خلق السماوات والأرض ليبلوكم، يبقى ده بيان الحكيم. طيب واللي قبلها اللي هو يعلم مستقرها ومستودعها الخبير سبحانه وتعالى، وطبعا هو المدبر الأمر. طيب ولئن قلت إنكم مبعوثون، أنا أذكر إيه؟ ذكر حال المشركين عند إنذار النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عرفنا دي خلاص أهي، اللي هي إيه؟ أنهم لما يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرة وأنهم مبعوثون من بعد الموت هيقولوا إيه؟ إن هذا إلا سحر مبين. خلاص كده؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا إيه؟ سحر مبين. يبقى ذكر كذلك إيه؟ استهزاءهم وافتراءهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به يشبه مفعول السحر، يعد الناس بما ليس حقا. خلاص كده؟ طيب ذكر أمرا آخر من سننه أنه يؤخر العذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يبقى أكتب يا شباب في الحتة دي تأخير العذاب فتنة على المشركين، فتنة للمشركين. ليه؟ لأنه لما بيأخر عنهم العذاب يقولون ما يحبسه، لو كان قادرا لفعل بنا، فهذا الاستعجال هو استهزاء. فيبقى أنا أكتب بقى، يبقى إذن يا شباب أنا أحول الآية إلى إيه؟ إلى أمر أو موضوع، بحيث أننا خلاص. طيب ذكر الله ما يكون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ما يفترونه في حقه، تمام كده؟ فلعلك تارك وهكذا. يبقى أنا بعد ما خلصت هذه المقدمة، طبعا لا أريد أننا لو تحبوا يعني لو تحبوا أن احنا نذكر كل هذا من أول السورة لأخرها ما عنديش أي مشكلة، بحيث أن يكون دي دراسة تطبيقية. خلينا نأخذها سريعا. بعد ذلك مثلا شباب ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان عندما يذوق الرحمة وعندما تنزع منه، وأنه في الحال الأول. نعم، مش لازم أكتبها، أنا هقولها، تمام؟ العناوين الرئيسية حال الإنسان عند نزع الرحمة بعد إذاقتها. يئوس كفور، يعني لما جاءته الرحمة لم يشكر، ولما نزعت منه يائس وقنط. طب وبعد كده حاله لما ربنا سبحانه وتعالى أذاقه النعماء بعد الضراء، إنه هو إيه؟ فرح فخور يبغي. وبعد كده استثناء الله الذين صبروا وعملوا الصالحات، تمام. بعد كده ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ما يقولونه فيه، اللي هو افتراؤهم، اللي هو فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، تمام، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. بعد ذلك جاء الكلام عن القرآن. ممكن أنت تستطيع أنك أنت تقول جاء الكلام عن القرآن. طبعا طب لماذا هم يا شباب طلبوا الآيات؟ لأن القرآن مش مال عينيهم. يعني هم لما بيقولوا، لما يكون القرآن بين أيديهم بعدين يقولوا إيه لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني يشهد له، طب ما القرآن ده إيه؟ فربنا ذكر لك السبب الذي من أجله اقترحوا الآيات، أنهم قالوا إن القرآن ده مفترى، فيبقى الكلام عن القرآن. أم يقولون افترى وجاء إبطال هذه الدعوة؟ يبقى أنت تكتب الكلام عن القرآن من جهة دعوة المشركين أنه مفترى، وأن الله سبحانه وتعالى أبطل تلك الدعوة بماذا؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفترات وادعوا من استطعتم، تمام؟ طيب نتيجة هذا، فإن لم يستجيبوا لكم، سأتي معناها يعني، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يعني الذي ينبغي أن تعلمه من هذا أنه أنزل بعلم الله، وأن لا إله إلا هو، لا إله يستطيع أن ينزله إلا الله سبحانه وتعالى، تمام كده شباب؟ بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، ركزوا معايا يا شباب في الفكرة الدقيقة دي، الإنسان يترك اتباع الحق إما لكونه لا يعلم حجته، تمام، فهذا يحتاج البراهين، أو أنه متبع للهوى فهذا يحتاج أن يذكر. فلما انتهت البراهين جاءت الذكرى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فلما انتهت الآيات جاءت الموعظة، التذكير والموعظة، لأنهم ممكن يكونوا قالوا أن رياستنا هتضيع لو اتبعناك، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فربنا ذكرهم بالإيه؟ بالآخرة. يبقى جاءت البراهين وجاءت الإيه؟ الموعظة. ثم جاء الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج لنبوته، ده هيوافق إيه يا شباب؟ النقطة دي اللي هو إيه؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى، فممكن دي تكتب كده عنوان الاحتجاج لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده شباب؟ طيب وبعد كده بقى سنة من سنن الله، ولكن أكثر، أولا قصدي النهي، فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طيب بعد كده انتقلنا للكلام على مين بقى؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إنذار للمفترين على الله وبيان عقوبة هؤلاء، وأن الله إذا أراد أن يأخذهم فلن يكونوا معجزين ولن يجدوا أولياء يدفعون عنهم أو ينصرونهم. حلو كده شباب؟ يبقى شوف احنا بنحط عناصر. طبعا لازم تفهم يا شباب، ممكن واحد يقول هل أنا أحتاج كل هذا؟ تحتاج أكثر من هذا. ليه يا شباب؟ لأنك بقدر هذه الطريقة تستخرج ما لن تستخرجه بمجرد القراءة في مختصر في التفسير، لأنك تطلب علم القرآن. فهمنا يا شباب؟ طيب انتهينا الآن من قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، وذكر سبب اللعنة وهي أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فتكلم عن يعني أفعال المفسدين والظالمين تجاه دعوة الإسلام، تمام، أنهم يصدون عنها ويكفرون بها وهكذا ويبغونها عوجا، يريدونها مائلة حتى لا يتبعها أحد. وبعد كده إنذار الله لهم، يبقى الإنذار. وبعد كده ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين المتبعين. طيب ليه المتبعين دول ذكر فيهم صفة إيه؟ أخبتوا، مع إن في كل السياق آمنوا وعملوا الصالحات، بس هنا أخبتوا ليه؟ عشان هؤلاء كانوا مستكبرين عن اتباع القرآن، فناسب هنا أن يذكر الذين آمنوا. هيأتي بيان هذا إن شاء الله. يبقى ذكر الله حال المؤمن الذي يعمل الصالحات ويخبت لله ويتواضع، وبعدين ذكر مثل لهؤلاء، مثل الفريقين، صح كذا؟ وفي آخر ختمت هذه المقدمة بالتذكرة، بالذكرة، أفلا تذكرون؟ يبقى ختمت هذه المقدمة بالذكرة. كل ما يأتي يا شباب بعد ذلك هو بيان لهذا الذي ذكرناه، يعني السورة من أولها إلى آخرها نبأ نوح عليه السلام، كل التفاصيل التي ستأتي عن نوح إن شاء الله لما يأتي سنستخرج هذا منها. وبعد كده سيأتي في وسط قصة نوح أم يقولون افترى، على خلاف هل يعني نوح افترى الوحي ادعى يعني، أو أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي في ختام القصة تلك من أنباء الغيب، يبقى نكتب هنا إيه؟ نبأ نوح، لأن ربنا قال إيه؟ دائما الشباب نركز في الألفاظ اللي ذكرت، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، يبقى دي اسمها أنباء، خلاص يبقى نسميها أنباء، تمام كده؟ وكلا نقص عليك من أنباء. ونلاحظ حتى أن القصة يا شباب هي في كأن فيها تفاصيل، مثلا ختمت سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة، لكن الرسل يذكر عنهم أنباء ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فالأفضل أنها أنباء، لأن هي ليس لا تشمل كل حياة النبي الكريم، وإنما هي أحداث محددة، فهي إيه؟ كأنها نبأ، تمام؟ يبقى نبأ نوح احنا خلاص. طبعا المفروض يا شباب بقى ان احنا في الكلام عن نوح تحبوا ناخد مثال عن نوح عليه السلام عشان نحلل هذا النبأ. اول شيء ذكر الله ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين، يبقى ارسل ذكر ارساله الى قومه بالانذار والمبين. المبين يعني مبين لكم ما انذركم به. طيب وبعدين ذكر دعوته صح ولا لا؟ الا تعبدوا الا الله، وذكر خوفه عليهم عذاب يوم أليم، يبقى ذكر دعوته وذكر خوفه، خلاص كده. طب وبعدين ذكر جواب قومه صح؟ طب جواب قومه ده ذكر فيه ايه؟ او جاي مطلع كده اول الشبهة الاولى، ما نراك الا بشرا مثلنا صح كده، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، خلصت كده. يبقى ذا جواب القوم. بماذا أجاب؟ ذكر جوابه رده. بماذا رد عليهم؟ كل تفصيلة من هذه التفاصيل شباب هي علم القرآن، تمام؟ لازم يكون، ركز كده، كل جواب نوح عليه السلام يعني لا يمكن أن يكون هؤلاء قالوا شبهة لم يجب عليها، ولا يمكن أن يكون قال جوابا لا صلة له بشبهتهم، خلاص كده. فبدأ بقى سيدنا نوح قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة فأكتب إيه؟ جواب نوح. طب جواب نوح كان إيه؟ أو جاي مطلع نفس الشيء الأسهم، أرأيتم إن كنت على بينة، أنا على بينة حتى لو كلكم كفرتم بي أنا على بينة، وهذا ما يحتاج أن يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت على بينة خلاص، قل إني على بينة من ربي، تمام. طيب وبعد ما ذكر أنه على بينة من ربه، تمام، قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي، لي النبوة، اختصني بالنبوة. أصلهم بيقولوا يعني هو ربنا اختارك أنت من بيننا، فقال أيوة ربنا آتاني من عنده، من عنده يعني بغير سبب مني، تمام. فعميت عليكم، ذكر إن هي عميت، التبست أو خوفيت عليكم، أنتم كفرتم بها عادي غيركم آمن بها، تمام. أنلزمكموها، أنا لا ألزمكم بشيء وأنتم تكرهونه، خلاص يبقى احنا خلصنا دي. بعدين بقى كل اللي جاي ده شباب هو رد عليهم، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أتأتي التفاصيل دي إن شاء الله. بعد ما انتهت القصة جي في وسطها أم يقولون افتراه، فأنت هتكتب إن جاء إيه؟ ما يسموه بالتعقيب أو الاعتراض. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اختلف، والأقرب عندي إن هي للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لنوح، هنعرف ليه. طيب بعد ما انتهى الكلام ده رجع تاني ربنا سبحانه وتعالى، ذكر أم يقولون افتراء قل إني افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وبعدين الوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، يبقى ربنا أعلمه ونهاه، أعلمه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن. طب وبعدين فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ليه؟ لأن الذي كفر، تمام، يعني هؤلاء كان يرجى منهم الإيمان، لذلك قال أفلا تذكرون، ينفع. لكن أول ما ربنا قال له لن يؤمن من قومك يبقى معروف إن هم بقية حياتهم ستكون على الكفر، يبقى كيف تتوقع أفعال هؤلاء، تمام؟ فربنا يوطنه على ما سيستقبله. لاحظ إن كل التفاصيل دي ستعلمك ماذا تطلب من الآيات. طيب وبعدين نهاه وأمره فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، سيأتي معناه. طيب وبعدين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. كل تفصيلة يا شباب عن نبي من الأنبياء لازم تكتب وأجعل له عنوانا، تمام كده. خلصنا من القصة هذه، وختمت بماذا؟ ختمت بخاتمتين، حجة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يبقى ده حجة في إيه؟ أن الذي أنبأك بهذه الأنباء هو العليم الخبير وأنت منبأ من الله صح، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وجاء الأمر بالصبر صح كده؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى جاءت الحجة وجاء الأمر بالإيه؟ بالصبر. خلاص كده شباب. طيب بعد كده هود عليه السلام نفس الشيء. بعد كده بعد هود صالح، وتتخلل هذه القصص أقوال وأفعال للأنبياء الكرام وسنن من سنن الله وما هي من الظالمين ببعيد. تمام كده. طيب بعد كده جاء بعد نبأ صالح جاء اللي هو الملائكة لما ذهبوا إلى إبراهيم، وفيها البشرة ومجادلة إبراهيم عن قوم لوط. وبعد ذلك جاء نبأ لوط وجاء قوم لوط وإن جاء الله سبحانه وتعالى له. كل هذه التفاصيل أنا أريد منك أنك تتخيل أنك أنت درست السورة بهذه الطريقة، كيف ستتلو القرآن بعد ذلك؟ كيف سيكون في قلبك من هذه الآيات وأنت تتلوها؟ لازم تفهم هذا شباب، هم درجات عند الله. فكرش اللي بيقرأ الآية كده ولا عارف نزلت فين ولا مناسبتها إيه ولا إيه الفرق بين ذكر نوح في سورة القمر ونوح في سورة المؤمنون ولا في دماغه أصلا. لا بيقرأ وخلاص. لا شباب، ربنا حكيم خبير، يعني يضع من قصص الأنبياء والمواقف ما يناسب السورة وما تحتاجه أنت. واضح كده؟ وهكذا تبدأ بقى لحد ما تصل إلى إيه؟ نبأ موسى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وبعدين الخاتمة بقى، تلك من أنباء القرى نقص تلك من أنباء القرى نقص عليك، لا ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد، صح؟ في ختام السورة ذلك من أنباء القرى نقص عليك. تمام. بعد ذلك بعد ما ذكر الله هذه الأنباء يأتي بقى الإيه؟ يعني ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني كما أنك اختلف كذلك اختلف فيه. ويبدأ بقى إيه؟ تختم السورة بالإيه؟ بالبيان والأمر والنهي والموعظة لحد ما تختم فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يبقى أنت كده عملت خارطة للسورة بكل تفصيلة في الإيه؟ السورة.